من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو فنان وموسيقار كبير من مواليد محافظة أسيوط عام 33. في عام 53 كان عازف كمان، ثم عازف كمان أول في فرقة سيد محمد الموسيقية أو الفرقة الكبيرة. في عام 56 كان رئيسا لفرقة الفن الموسيقية في الخمسينيات. وفي عام 59 كان عازف أول لفرقة موسيقى إذاعة الكويت، ثم رئيسا لفرقة موسيقى الإذاعة في الكويت عام 62. في عام 68 كان عازف كمان أول في فرقة الرحبانية في لبنان. وفي نوفمبر عام 69 عاد إلى القاهرة، وفي شهر ديسمبر عاد بناء فرقة الفن الموسيقية. ضيف هذه السهرة كان عضواً في فرقة أم كلثوم لآخر 4 سنوات في مشوارها الفني، وهو مؤلف موسيقي لمجموعة من أشهر الأفلام السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. فمن الأفلام السينمائية البرنس و131 أشغال، الذي فاز بجائزة أحسن موسيقى تصويرية من مهرجان الإسكندرية السينمائي. ومن الأعمال الدرامية نذكر منها ليالي الحلمية، من الذي لا يحب فاطمة، عائلة الحاج متولي، وأولاد آدم. كما أنه أكثر ملحن وموسيقار قام بتلحين الموسيقى التصويرية لكم هائل من الأعمال التاريخية الإسلامية. ضيف هذه الليلة حصل على العديد من الجوائز، نذكر منها شهادة تقدير عام 40 في عيد الإعلاميين، درع التكريم من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وجائزة الإبداع الكبرى من مهرجان الإذاعة والتلفزيون والإذاعات العربية في دمشق، وتقدير وتكريم مؤتمر الموسيقى العربية في عام 2006. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الموسيقار الكبير ميشيل المصري. الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ ميشيل المصري، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير وصحة. أهلا بيكي وأهلا بكل مصر. أولا طمنا على صحة حضرتك. أنا بخير الحمد لله، ويعني بقيت أحسن وبتحسن الحمد لله. الحمد لله. يعني أطل الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. الله يخليك يا رب. شكرا. قيمة فنية كبيرة أجلست أمامها الآن، صنعت تاريخا موسيقيا كبيرا، فكيف بدأ هذا المشوار وكيف لعبت نشأة الموسيقار الكبير ميشيل المصري الدور في صناعة هذا التاريخ؟ مجرد محاولات بس دؤوبة، يعني مستمرة مصرة،

البرنسيسات دول، إنما عايز ياخد حقه في الآخر. يا سوى أنا فاكرها لغاية دلوقتي. هذا الإبداع لا يجب أن يغفل عنه الموسيقار. جميل جميل. المصري. في فكر جيد يعني. وبعدين في الآخر السجن وتحكم عليه بالإعدام وخرج، وهو خارج أتريكا كتب مذكراته في الزنزانة. لما خرجوه خرج، فواحد من الصحفيين بيكلمه، أنا عايز أخذ من حضرتك مذكرات حضرتك وحاجات كده. قال له مذكرات. فهذه فكرة كانت جميلة، فكان شديدني الفيلم خالص. صحيح أن الموسيقار يحيى المونجي ابن الملحن الكبير محمد المونجي هو من كشف عن وضع حضرتك لمقدمة الأغنية الكبيرة والشهيرة قارئة الفنجان؟ هو سيقله كده. هعمله إيه؟ هو جاء قالي بيكلمني يقول لي، بيقول لي أنت اللي عامل المقدمة دي، دي شكلك أنت. قلت له أنت بتقول كده ليه؟ ده أبوك لو كان موجود المونجي. مفيش حاجات دي خالص. يوميها مسكت المونجي ده يمكن من الساعة عبد الحين بعد ما خلصنا بلوفا ساعة 10 ولا 11 ولا حاجة، قال احنا هنتعشى مع بعض انا وانت ومحمد. قعدنا اتعشينا وكانوا رغينا ومش عارف ايه، وقعدنا وسابنا في المكتب. وقام محمد قال لي ده احنا ما عملناش مقدمة للي احنا غادرات. قلت يعني ايه ما عملناش؟ وانا كنت فاهم انهم عاملين حاجة جديدة خالص، انه يعملوا طن روح مغني عبد الحليم، ما فيش كده. المهم قعدنا قول يا محمد، ما فيش يا محمد، محمد ده حبيب قلبي من زمان خالص. فقول يا محمد، قول يا محمد، قول يا محمد، كل اللي يقوله اكتبه، كل اللي اعرف اطلعه منه اكتبه. وبعدين بعد خمس ست مرات او خمس ست مقدمات الاقي دي حلوه ودي حلوه ودي حلوه، وجمعها واسمع يا محمد كده واعمل كده زي الفل. وكنا نمت بقى على روحي، رحت سايب الورق ومشيت. رحت تاني يوم لقيت فيه، جابوا النسخ، عمل النسخ البتاع وخلاص خلصت. فمش انا كنت سبب الهي او الهام لمحمد المونجي لمقدمه قارئة الفنجان؟ انا اعرف اخليه يخش في سكك تانية خالص. يعني انا مش متخيل الراجل اللي عمل الحاجات دي الجميله العظيمه دي كلها انا هعمل له مقدمه ليه. Thank you.

الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ ميشيل المصري، من أشهر الأسماء التي قامت بتلحين تترات أشهر الأعمال والمسلسلات الدرامية والتلفزيونية. ربما أتوقف عند أكبر وأشهر هذه الأعمال، وإن كانت كلها شهيرة، ولكن دعني أبدأ به ليالي الحلمية، أبرز دراما مصرية كتبها أسامة أنور عكاشة. نعم. وأخرجها إسماعيل عبد الحافظ. نعم. صورت التاريخ المصري الحديث منذ الملك فاروق وحتى مطلع التسعينيات على مدى 5 أجزاء. نعم. وشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين، ربما زاد عددهم على 300 فنان وفنانة. نعم. الجميل أن الموسيقى التصويرية وتتر هذا العمل الشهير هو أيضا من أهم عوامل نجاح هذا العمل واستمراره، وما زال يسمع ويذكر مقترنا باسم ليالي الحلمية. نعم. هي مصادفة غريبة جدا. أولا هو اتعمل في 5 دقائق، يعني هذا الإبداع المستمر إلى اليوم بتاع مكتبي في المونزين والناس واقفة معايا. دخلت أوضتي، قعدت على الورق، على مكتبي، والورق دايما مكتبي كبير كده زي ده كده، وببقى قاعد في حواليا فضاء كاني قاعد في الشارع كده. قعدت كتبت ليالي الحلميه وانا مشغول، عندي اعمال للخليج وعندي اعمال لبلاد كتيره والاستوديوهات محجوزه وبتاع، مش لاقي وقت. انا كان خلاص بقى وصلنا، قربنا على رمضان خلاص، لغايه ما جه رايح اسجل والبنت معايا واخدة كل الأعمال، مش مفيش ليلة علمية ولا حاجة، واخدة الأعمال بتاعت الناس اللي هنعملها، والموسيقيين موجودين من الصبح وطاخ طاخ شغالين. افتكرت إن في ليلة علمية نهار أسود، ده بكرة رمضان، فمعرفش. فتحت شنطتي لقيت ورقة ليلة علمية، خد يا بنتي صوري الورقة دي. قعدنا نشتغل في الأغاني، وبعدين إيه، قلت لهم بريك، قالوا بريك هيقوموا، قلت لهم لا مش بريك، ليه كنتوا بريك من الأعمال دي، حطي الورق. حطت لهم الورق البنت، وهو اللي قريناه يا بنتي، هو اللي قريناه، هو اللي انت بتسمعيها دي. خلصت. مين اللي كان المفروض يغني؟ علي الحجار. وبعدين قلت لك كلميني علي الحجار، ما جاش لغاية ما بقت الساعة 12 بالليل. احنا من الصبح الساعة 12 لقيت علي ما جاش، بس خلاص يبقى كده ما فيش بقى. قلت له روح اطلبي لي محمد الحلو. طلبت لي محمد الحلو، كان الساعة 1 ولا 1:30 ولا حاجة. المهم غنى محمد، خلصنا الساعة 2:30 تقريبا، المخرج واقف بره، وعملنا ميكس على الساعة 4 كده، 3:30 4 خلص الشريط. قلت له اتفضل، خد الشريط وطلع المسلسل ثاني يوم. يقعد غريب الدار لالي وسام.

المهم طيب فين الكلام؟ المهم بصيت لقيته احمد جاي بيديني ورقه، اتالي الاستاذ صايب بعتها له بالفاكس بقى حاجه زي كده ولا ايه. ان كنت لسه ببني البيت ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، خدت الورق، حاجه غريبه جدا يا عزه، تصدقي ان عبال ما وصلت هنا كانت معموله يا فاطمه دي؟ ياه، جاي ورق وكاتب مطون من العربيه وكاتبها وانتهى الامر وعلى الاستوديو. الابداع لحظه، ما اعرفش، لا احيانا كده تطلع كده، في صدق في الكلام، في صدق في الروايه وفي الموضوع حلو. طب عايز ايه اكتر من كده؟ هل المشاهد الدرامية المختلفة في المسلسلات بتلعب دور في فرض نوع الموسيقى التصويرية المستخدمة؟ لو المخرج فاهم كويس قوي عاملها ليه، فبتبقى نقلات المزيكا هي نقلات السيناريو، إنما هي مش مجرد حاجة حد بيتنطط في حاجة يعني. هل هذا بينطبق على المسلسل الدرامي الشهير عائلة الحاج متولي؟ هذا المسلسل الدرامي الشهير الذي أنتجه قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري وحقق نسبة مشاهدة عالية من بطولة الفنان الكبير الراحل بالطبع نور الشريف، الحاج متولي، ومجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان وغيرهم. وعلى الرغم من أن تتر المسلسل موسيقى تصويرية فقط بلا كلمات، إلا أن نسبة المشاهدة العالية شملت أيضا مشاهدة المسلسل من التتر إلى الإند، من البداية وحتى النهاية. أنا يمكن أخذت من الناس اللي في الشارع إيضاحات أو إيماءات أو كلام عن المسلسل ده يمكن أكثر من اللي أخذته في ليلة الحلمية. هي فيها حاجة لذيذة جدا، برضو دراسة الموضوع بشكل واضح جدا، هي مجموعة زفات، رأسات، حالات بتاعت أحياء، كل ده اتعمل وحسوها الناس بكل حاجة. يعني حتى كان عندنا زمان في الدخلة بيعملوا حاجة كده بتوع الإيقاع والبنات اللي العوالم والحاجات دي، حطتها فيها، الناس عرفتها وفهمتها. التاريخ ده هسيبه ازاي؟ كلها حالات عرس، بس في كل حتة شوية، في اسكندرية شوية، في طبقات مختلفة، وفهموها ووصلوا بسرعة بس ببساطة من غير ضغط على دماغ المتفرج. فالناس استحسنوا ده ويشكروني في الشارع على الحاجة دي.